وبعدين في شهادات اخرى لازم ياخدها عشان خاطر يفتح عياده وعشان خاطر مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه في تدرجات. احنا عايزين كده، عايزين نرجع زمن الاجازه. لو امتحنني اهل العلم وراوا انني غير صالح اقسم بالله وقلما احلف انا هقعد في بيتي ولن اتكلم. يبقى في امتحانات. اي انسان مؤهل للكلام في دين الله عز وجل، مذاكر مذاكر كويس وفكره مستقيم ويعرف يفرع الاصول، يفرع الفروع على الاصول، ويعرف ينزل النص على الواقع، عنده فقه واقع وعنده فقه نص، ده اللي ينبغي ان نتكلم. غير كده لا، لا يجوز. انا اتكلم في الطبيخ، اتكلم في البطيخ، اتكلم في اي حاجه، ده رايي ماشي الحال، مفيش مشكله. اجي اتكلم في الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم. واحد بالنخله بيذكر النخله كده وبتاع، قال ما اظن هذا يغني. خلاص الرسول قال ما اظن، خلاص تبوك. فخرج شيصا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج شيصا، قال انتم اعلم بامور دنياكم، كل شيء يتعلق بالدنيا احنا ما مش هندخل فيه، يدخل فيه اهله. انما الدين لا، الدين له حمى. وبعدين انا قرات النهارده الوزير بيقول انا غيور على الاسلام والمسلمين، ده انا رممت 80 مسجد. قال انا عايز اقول ان لو ان ملحدا كافرا بالله العظيم تولى الوزاره هيرمم المساجد، لان ده شغل. هو ترميم المسجد ده ايه؟ ترميم المسجد ده شغل ملوش علاقه بالدين. المسجد ده قيمه، حاجه كبيره له معنى اخر غير الجدران. لكن المسجد ده ضرب يقع بنيته، طب ما ده شغل. ايا كان الوزير، كان تقيا كان فاجرا كان كافرا، اختصاص وزاره، ما يقدرش يقول غير كده. فترميم المسجد مش علامه ان انا بحترم المسجد. عشان كده احنا بنقول، واعيد الكلام الذي بدات به، ليس اضر على العلوم من دخول غير اهلها فيها. فانا عايز اقول يا اخوانا ان الضغط الموجود عند الشباب اللي مش عارفين يتكلموا، الذين يرون الدين يهان ومع ذلك لا يرون تصرفا ناجعا، بيحصل نوع من الكبت. الانسان اذا اتكبت بيبقى زي القاطره المجنونه، يتجه الى اي اتجاه حتى لو كان هلاك نفسي في هذا الاتجاه. وانا عشان كده بقول يعني المحدث يتكلم في الحديث، الفقيه يتكلم في الفقه، المفسر يتكلم في التفسير، طبيب يتكلم في الطب، تاجر يتكلم في الطب، اللي يتكلم في التجاره، الصيدلي يتكلم في الصيدله، المهندس يتكلم في الهندسه. يبقى كل واحد يحترم الاخر، واحنا مش هنتعدى على بعض. فلماذا كل العلوم لها حمى الا الدين؟ الحيطه بتاعته واطيه، وكل عدد ينط من على الحيطه ينط من عليها، ليه؟ ليه دين الله عز وجل مع انه اولى بالصيانه؟ فلذلك انا يعني اناشد كل من بيده قرار ان هو يصون العلوم خلاص، يعني ولا يسمح مطلقا. انا لو جيت اتكلمت في الطب يعاقبني اذا كان كلامي مؤثرا في الطب او غير مؤثر. تقول لي انت اتكلمت في الطب ليه؟ انا اذا تكلمت في الطب مثلا سانقل كلام الاطباء، اقول الطبيب الفلاني قال في البحث الفلاني كذا كذا كذا، يبقى في توثيق معلومه على الاقل. يبقى انا لو عارف ان ممكن يؤخذ على يدي او محضر يا هسكت، وهذا فيه صلاح الدنيا والدين. إن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.